الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. الهمزة ما تنطق هنا حتى لا ينك... ثم عثمان الأرجح، أحسن عليك. وهذا يجوز من ناحية اللغة يعني أن تسهل، ثم عثمان الأرجح، أحسن عليك. وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم الرهط لا ريب فيهم، على جنوب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وبالقدر المقدر بعدين سنأخذه، لكن بعدين. طيب، بسم الله، فضل. قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وقل إن خير الناس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل إن خير الناس بعد نبيهم بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، تنطق هكذا، هي الأصل الأرجح، ولكن نظرا للوزن يجوز تسهيلها بهذه الطريقة، ثم عثمان الأرجح. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولعلي أعرج على فضل الأربعة ثم بعد ذلك نبين فضائل الصحابة بشكل عام. اقرأ البيت الذي بعده. قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح يمدح. بين في هذين البيتين فضل الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، أنهم يرتبون في فضلهم ترتيبهم في الخلافة، ولا يلتفت إلى بعض الخلافات حول تقديم علي على عثمان أو العكس، حول تقديم علي على عثمان. بل قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهنا أبدأ بذكر فضائل كل واحد من الأربعة، ثم نعرج بعد ذلك على فضائل الصحابة بشكل عام. الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أما أبو بكر فقد جاء ذكره في القرآن الكريم، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من هو الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما جاء ذكره في عتقه الرقاب: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ونحو ذلك مما جاء بشكل إشارة إلى فضل أبي بكر رضي الله عنه. أما السنة فهي مليئة بفضائله رضي الله عنه وأرضاه، من ذلك تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، قوله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة قالت: إن لم أجدك يا رسول الله، قال: ائتي أبا بكر، قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر. وهذا غيظ من فيض من ما جاء في فضله في السنة النبوية. وأما عمر فمما جاء في فضله رضي الله عنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنصر الإسلام بأحد العمرين، فكان الفائز بذلك هو عمر الخطاب رضي الله عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الرؤيا أنه رآه يمتح غربا فلم أرى أحدا يعني يفري فريا، وفسر ذلك بالفتوحات. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. ومن ذلك أنه كثيرا ما كان الوحي ينزل وفقا لرأيه رضي الله عنه، كما في مسألة الخبر ومسألة الأسارة ومسألة الحجاب وغيرها من الفضائل العظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين. ومما جاء في فضل عثمان رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشروه بالجنة على فتنة، على بلوى تصيبه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لما جهز جيش العسرة، وقد زوجه ابنتيه ولذلك سمي بذي النورين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندنا ابنة ثالثة لزوجناكها يا عثمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة، والحديث عن فضله يطول رضي الله عنه وأرضاه. أما علي رضي الله عنه فمما جاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وذلك في غزوة تبوك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فكان الذي جاء هو علي رضي الله عنه. وقوله له: ووالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفضائل أخرى كثيرة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا من حيث ما يتعلق بهؤلاء الأربعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر: إنهما سيدا كهول أهل الجنة ما عدا الأنبياء، سيدا كهول أهل الجنة وأبو بكر وعمر، وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وعليه أنا وأبو بكر وعمر في الشهادة. فإذا في قضية تكلم تكلم البقرة أو تكلم الذئب، إذا هذا فضل هؤلاء الأربعة، وما ذكرناه غيظ من فيض مما جاء من فضلهم قدما، يعني سابقا هما وزيراه منذ البداية رضوان الله عليهما. وعثمان الأرجح يشير بكلمة الأرجح إلى أنه مقدم على علي في أرجح أقوال أهل العلم، ولا ينظر إلى الأقوال الأخرى، ولا سيما أنا ذكرت لكم مقولة أيوب السختياني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان في الخلافة، وكذلك بعده علي رضوان الله عليهم أجمعين. ثم يعني ذكر فضل علي وأنه الذي يستحق المدح والثناء، فإنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلافتهم 30 عاما، فهي تنطبق عليهم وربما انطبقت على الحسن ابن علي إن لم تكن امتدادا لخلافة أبيه رضي الله عنه. اقرأ الأبيات مرة أخرى. قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي. خير البرية بعدهم، انظر تحفظه، يعني بعدهم في ذلك الوقت هو خير الخلق، في عهد النبي أن يحصل خير الخلق، وبعده خير البرية من؟ أبو بكر، وبعده خير البرية عمر، وبعده خير البرية من؟ عثمان، ثم علي رضي الله عنه أجمعين. نعم. قال: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، يعني هو حليف الخير وكلهم حليفون للخير. نعم. قال: وإنهم والرهط لا ريب فيهم على جنوب الفردوس في الخلد تسرح. وإنهم الرهط لا ريب فيهم على جنوب الفردوس في الخلد تسرح، على نجب في الخلد، على جنوب الفردوس، على جنوب الفردوس في الخلد تسرح، يعني بشارتهم مبشرون بالجنة. والنجب، النجب المقصود بالنجب تطلق أصلا على الخيول وعلى الإبل، لكن نجب الجنة شيء آخر رضوان الله عليهم أجمعين، فهي تسرح بهم وتتجول بهم في جنات النعيم. نعم. قال: على نجب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء بقية العشرة الستة: سعيد ابن زيد ابن نفيل، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وأخيرا من قفزنا والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء قد بشروا بالجنة في حديث واحد ذكرهم جميعا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وعامر بن الجراح في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن وقاص بن أبي وقاص في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء شملهم حديث واحد. وقد بشر غيرهم بالجنة، مثل بشارة ابن مسعود لما ضحكوا من دقة ساقيه، قال النبي: والذي نفسي بيده لهي أثقل عند الله مماذا؟ من جبل أحد. وكذلك عمار قل: سمعت خشخشة رجليك في الجنة. وعكاشة بن محصن، وكذلك عبد الله بن سلام، وكذلك ثابت بن قيس ابن شماس. والحق أن الصحابة كلهم من أهل الجنة كما سنبينه إن شاء الله. نعم تفضل. قال رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، يعني جميع الصحابة لا تقل فيهم إلا خيرا ولا تذكرهم إلا بالجميل، وسوف نذكر فضائلهم 12 نقطة فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. والمهم أنك لا تكن طعانا في الصحابة كشأن الفرق الضالة التي تسب الصحابة وتلعنهم، وسواء وخصوصا بعض الكتاب المعاصرين الذين يزعمون أنهم ينتسبون إلى السنة وهم يجرحون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء الكتاب يجب الحذر منهم ومن كتبهم لما نالوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون إلا بخير. نعم. قال رحمه الله: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. لقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي ماذا؟ للصحابة تمدح. ذكر آيات، ليست آية واحدة وإنما آيات في الفتح. كذا انتهت الأبيات. بعد هذا فإني أعود وألخص ما يتعلق ببعض فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الأمر الأول: وجوب محبتهم، ويجب أن تكون محبتهم بعد محبة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فإن من خيرة من يحب في الله عز وجل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نحبهم حبا عظيما. كيف لا وهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المؤمنين حب الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق الأنصار، فإن المهاجرين من باب أولى، من باب أولى، لأنهم أفضل من الأنصار كما سيأتي في بيان تفضيل بعضهم على بعض. ولن يكون، ولذلك ينبغي للمسلمين أن يقفوا هذا الأمر وأن يحبوا الصحابة جميعا بلا استثناء. يقول مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانوا يعلمون الصغار حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. يعلمونهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: لو نظرت بنظر صحيح إلى سيرة هؤلاء القوم، يعني الصحابة، وما حباهم الله من فضائل، علمت يقينا بأنه خير الخلق بعد الأنبياء. علمت يقينا بأنهم خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق بعد الأنبياء. واسمع إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في فضلهم، أو نتركها حتى نتكلم عن فضلهم. النقطة الثانية، إذن الأولى محبتهم، الثانية فضلهم. وقد أشاد الله تبارك وتعالى بفضلهم في القرآن الكريم. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. وأشار أو نص الناظم رحمه الله على ما جاء في فضلهم في سورة الفتح، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن ذلك آخر سورة الفتح قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وأجرا عظيما. ومما جاء في فضلهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. المد ملء الكف، ملء الكفين هذا المد، ولا نصيبه ملء الكف الواحد، يعني مهما بلغ من الفضل لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مد مما ينفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى قول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال: لمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. يقوله العباس رضي الله عنه: لمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ساعة واحدة خير من عمل أحدكم كم سنة؟ 40 سنة. والعباس لن يقول هذا إلا عن توقيف. ثالثا: وجوب الترضي عنهم، وهذا الترضي خاص بهم، والصحيح أنه لا يتعداهم إلى غيرهم، من دونهم نترحم عليه، أما هم نترضى عنهم لأن الله عز وجل قد رضي عنهم ورضوا عنه بنص القرآن، بنص القرآن. الأمر الرابع من فضائلهم: وجوب اعتقاد عدالتهم. فالصحابة كلهم عدول بلا استثناء، كلهم عدول بلا استثناء. ولذلك عندما ننظر إلى منهج أهل السنة في الرواة، إذا وصل الأمر إلى الصحابي فإنه لا يسألون عن عدالته، بينما من دونهم حتى من التابعين يسألون عن عدالته، لكن الصحابي لا يسأل عن عدالته. لقد زكاهم الله في كتابه وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. والأمر الخامس، لا شك أنهم يتفاضلون فيما بينهم، ولعلي أسرد ما رجحه كثير من السلف من أن أفضلهم على الإطلاق أولا من؟ ها؟ إيش؟ أفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم أهل بدر عفوا، ثم أهل بدر، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. والصحابي كما تعلمون هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مسلما ومات على ذلك، ومات على ذلك. احنا اخذنا كم؟ سادسا، وجوب ذكرهم بالجميل، لا يذكرون الا بالجميل ولا يغمزون ولا يلمزون ولا يتهمون جملة وتفصيلا، لا يذكرون إلا بأحسن الذكر مع الترضي عنهم كما أسلفنا. والأمر سابع، وجوب الكف عن الخوض فيما شجر بينهم، وجوب الكف عما شجر بينهم، لا يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل يجب التماس الأعذار لهم. لكن هناك فتنة حصلت فيها قتل وفيها أمور أخرى، فلا نخوض فيها إلا بقدر معرفة الواقعة عند الضرورة. وأما أن نسترسل في تتبع الروايات التاريخية التي أكثرها مكذوب فهذا أمر لا يجوز، محرم، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول، أن أكثر هذه الروايات روايات مكذوبة ومختلقة ولا أصل لها، رواها بعض المنافقين وبعض الوضعين والكذابين وبعض أعداء الإسلام وبعض أعداء السنة، فلا نلتفت إليها. ثانيا، أنه لا مصلحة لنا في تتبع هذه الروايات، ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. وثالثا، أن تتبع هذه الروايات ربما توقعك في عقائد فاسدة وأنت لا تشعر. انتبهوا لها ثلاثة أمور. الأول ماذا؟ أن أكثر تلك الروايات ماذا؟ مختلقة ومكذوبة. ثانيا ماذا؟ ها؟ كيف؟ أنه لا مصلحة في تتبع هذه الروايات أبدا، ومن حسن الإسلام نور تركه ما لا يعني. ثالثا أن تتبعها ربما يوقع المتتبع في أمور لا تحمد عقباها، ربما انحرف، ربما زاغ، ربما تحول مع أعداء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ذكرنا سبعة. ثمانية، وجوب تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم عند عدم وجود النص. وجوب تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم إذا لم يوجد نص في المسألة. وتاسعا، وجوب السير على منهجهم في فهم الكتاب والسنة، وجوب السير على منهجهم في فهم الكتاب والسنة. قال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدِ. وهذا وإن كان يعني الأنبياء فإن الصحابة على منهج الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول عبد الله بن مسعود في هذا الباب: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: علينا أن نقف حيث وقف القوم، فإنهم عن بصيرة وقفوا، عن علم وقفوا، وعن بصيرة كفوا. ويقول عمر بن عبد العزيز أيضا رضي الله رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن علينا أن نعي هذه الأمور وأن نجتهد في احترامهم. أخذ العشر ولا تسعة؟ العاشر، علينا أن نبغض من يبغضهم وأن نعادي من يعاديهم، نوالي من يواليهم ونعادي من يعاديهم رضوان الله عليهم أجمعين. وبالجميل نذكرهم ونبغض من يبغضهم، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. الحادي عشر، الإفادة من دراسة سيرتهم ومنهجهم الذي كانوا عليه، فإنها سير حميدة. يجب أن نترسم خطاهم في ذلك من حيث لزومهم السنة وحرصهم على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنقف آثارهم ونسير على منهجهم القويم، ذلك لأنهم تلقوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا نقف آثارهم ولماذا نقدم أقوالهم كما تقدم؟ لأمور. الأمر الأول أنهم تلقوا الوحي مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى بذلك وأدرى بمعانيه ومراميه. وثانيا أنهم أدرى الناس باللغة العربية، أعلم الناس باللغة العربية، لم تفسد لغتهم بعد. وثالثا أنهم أتقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفوا به من تقوى ومن خير ومن تمسك بالكتاب والسنة. لهذه الأمور الثلاثة وجب علينا أن نجتهد في ترسم خطاهم. طيب الأمر الحادي عشر، الثاني عشر، ما وجد عندهم من أخطاء أو ذنوب؟ ما موقفنا منها؟ موقفنا أولا نعود إلى مسألة تقدمت، أن كثيرا مما قيل عنهم إنما هو كذب وافتراء، فهذا معروف لا يلتفت إليه. وثانيا نلتمس لهم العذر فيما قد يتصور أنه خطأ أو ذنب. وإذا كنا نلتمس العذر لأي مسلم ونحمل قوله على المحمل الحسن، فما بالكم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا لو صح ما وقع منهم فإننا نعتقد أنهم لم يصروا على ذنب، وإنما يبادرون إلى التوبة الصادقة، وهم أحرى الناس بالمبادرة إلى التوبة. ورابعا لو سلم ذلك أيضا فإن لديهم من سابقة الخير ما يكثر تلك الأخطاء أو تلك الذنوب، ولا أدل على ذلك من قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وأظنكم تعرفونها لأن الوقت أخشى أن يضيق علينا. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال ماذا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كم ذكرنا النقاط الأخيرة؟ ثلاثة؟ لا لا، في النقطة الأخيرة ذكرنا كم نقطة؟ أربعة. خامسا لا شك أنه ليس أحد معصوم، لا الصحابة ولا غيرهم بعد الأنبياء، ولكن نرجو أن يكون عندهم من المكفرات ومما يمحو الله به الذنوب الشيء الذي يغطي ذلك كله. وأخيرا لعلهم من أفضل الناس، من أولى الناس نيلا لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ادخرت اختبأت شفاعتي لمن؟ اختبأت شفاعتي لمن لقي الله من أمتي لا يشرك بالله شيئا، فهم من أولى الناس بذلك. أخيرا نختم من النقطة الثالثة عشرة أو الثانية عشرة الذي نعتقده أنهم جميعا من أهل الجنة، كلهم من أهل الجنة، لقول الله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى، ولما جاء في سورة التوبة: ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا خاص بالصحابة، فنعتقد إنهم بإذن الله تعالى جميعا من أهل الجنة. فهناك أمور أخرى كثيرة لا يتسع الوقت لها، لكن لعل فيما ذكرنا غنية لمن أراد الحق ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تفضل. قال رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح. وبالقدر المقدور آمن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. القدر أمره عظيم، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام، ومن لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم، ولا دل على ذلك من حديث جبريل عليه السلام وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان إلى أن قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ولذلك لما لعلي أذكر لكم باختصار قصة يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري رحمهما الله، من كبار التابعين، جاء من العراق وحاول أن يلتقي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوفق لهما عمر بن الخطاب، يقول: فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا له: لقد ظهرت قبلنا قوم يتقفرون العلم، يقولون: لا قدر، إنما الأمر أنف. فقال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا لقيتموهم فأخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم بريئون منه، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث العظيم المعروف الطويل الذي ذكر فيه الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه مسألة القدر. وكان هؤلاء الذين ظهروا هم معبد الجهني وغيلان الدمشقي وسوسن النصراني، ولا سيما معبدا، وهؤلاء منكروا أنكروا العلم. وسوف نتكلم على مسألة القدر في ثلاثة أمور. الأمر الأول عن مراتب القدر، والأمر الثاني عن مشيئة الرب ومشيئة العبد، والأمر الثالث عن الهداية والإضلال. فأولا، مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق وإليك التفصيل. أولا العلم، يجب على المسلم أن يوقن ويؤمن بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده ماذا من بعد سبعة أبحر أبحر ماذا ما نفدت كلمات الله. وقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قوله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. قوله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقوله جل وعلا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تبارك وتعالى إن الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم السر وأخفى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا العلم الأزلي الأبدي من أنكره كفر، من أنكر العلم كفر، من أنكر علم الله عز وجل كالقائلين بأن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها والقائلون على الله البداء كاليهود ومن قلدهم من الفرق الضالة التي تدعي الإسلام القائلين على الله البداء وهو أن الله عز وجل يبدو له ما لم يكن يعلمه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمن أنكر هذه المرتبة فهو كافر. الثاني الكتابة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال عز وجل في لوح محفوظ وقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء وغير ذلك من الآيات والأحاديث في هذا الباب. ومن أنكر الكتابة أيضا فقد كفر. الأمر الثالث المرتبة الثالثة المشيئة العامة. فإن ما شاء الله كان وما لم يشئ وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى فعال لما يريد. وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئته العامة النافذة لا يخرج عنها شيء، كل شيء يجري بمشيئة الله عز وجل. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، أن الله خلق ويخلق وفق تلك المشيئة النافذة. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذه المرتبة عارضت فيها المعتزلة والقدرية الأخيرة غير نفاة العلم ونفاة الكتابة، هؤلاء كفرة، وقد اختلف في كفر هؤلاء. فزعمت المعتزلة والقدرية الذين وافقوهم أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم. والعجيب أنهم أدخلوا والعجيب أنهم كما تقدم لنا في مسألة القرآن أدخلوا ما ليس مخلوقا فجعلوه مخلوقا، وهو ماذا؟ ها؟ نعم، وهو القرآن. بينما جعلوا المخلوق غير مخلوق، وهو ماذا؟ وهو أفعال العباد. لذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين، العبد الله خالق العبد، والعبد يخلق فعله. وجه مناسبة مشابهات للمجوس أن المجوس أثبتوا خالقين، النور والظلمة، والقدرية أثبتوا خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق فعله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لعلنا ننتقل بعد هذا إلى مشيئة الله ومشيئة العبد، الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العبد له مشيئة، وأنه يفعل باختياره، وأن الله أعطاه قدرة يميز فيها بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، وأنه يفعل باختياره. ومع هذا كله فإنه لا يخرج فعله عن مشيئة الله القدرية العامة الكونية العامة. وقد بين الله المشيئتين في آيتين متتاليتين في سورة التكوير: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في الآية الأولى أثبت للعبد مشيئة، وفي الآية الثانية أثبت مشيئة الله العامة النافذة التي لا تخرج عنها مشيئة أحد. ولذلك انظروا إلى ذلكم البيت العظيم للإمام الشافعي: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. بيت عظيم. ما شئت يا ربي كان، لأن مشيئتك نافذة، وإن لم أشأ أنا أيها العبد، وما شئت أنا أيها العبد إن لم تشأ يا ربي لم يكن. ولعله فاتني أن أنبه إلى مسألة، أن القدر لا يخاض فيه كثيرا إلا بقدر فهم هذه المراتب، وأما كثرة الخوض فيه فإنها قد تفضي بصاحبها إلى الزندقة وإلى إنكار القدر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. وتقدم لنا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أيضا، هذا مهم جدا. فلنتنبه ولنقف عندما حد الله لنا في هذا الباب. والقدر كما يقول ابن عباس نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض ماذا؟ تكذيبه توحيده، فقد نقض تكذيبه توحيده. ننتقل بعد هذا إلى المسألة الأخيرة وهي الهدى والضلال، أو الإضلال، أو الهداية والإضلال، الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، فإنه يهدي من شاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وهذا لحكمة بالغة يجب أن نسلم ونذعن وأن نوقن بأن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فإنه يهدي من يشاء ويزيده هدى إذا علم منه الاستقامة على طاعة الله. وزدناهم هدى، ويضل من يشاء عدلا، وقد يترتب على كونه ضل في الأمر الأول زيادة ضلال أخرى تليق به كضال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والواجب علينا بما أن القدر سر الله في الخلق أن نحجم عن الخوض فيه إلا بمثل هذا القدر، وأن لا نتجاوز هذا القدر. فالذين ينكرون القدر أو يشكون فيه هؤلاء مع المشركين، والذين يحتجون بالقدر على معاصيهم هؤلاء مع إبليس، رب فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فعلينا أن نحذر من المسلكين، وعلينا أن نعمل، فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. هذا لو قال أحد ففيما العمل إذن، كما سأل سراقة رضي الله عنه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يدل لذلك قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقول أحد السلف نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فرأيت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. فعلينا أن ندعن ونسلم وأن نعلم أن كل ميسر لما خلق له، وسر الله في القدر لا نعلمه، لا نعلمه. لذلك لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر، فإن هذه حجة من؟ حجة إبليس والعياذ بالله. هذا ما يتعلق بالبيت وبالقدر المقدور. آمن أيقن بالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين. عقد إذا انفرط انفرط العقد. العقد في الأصل يطلق على القلائد المنظومة أو الخرز المنظوم. هو يقول دعامة يعني أساس عقد الدين. والدين أفيح, الدين واسع, فيه التوحيد وفيه كتاب والسنة وفيه الفقه في دين الله. والدين أفيح أي والدين دين واسع. نعم. قال رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين. والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ذكر الآن دخل في بعض مشاهد يوم القيامة والتي تبدأ بالقبر, وسيأتي الكلام عن القبر في بيت آخر. لكن هنا يقول: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. من هما نكيرا؟ وفي رواية النكير والمنكر. جاء في الحديث الصحيح إذا تولى عنه أصحابه جاءه ملكان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقعدانه إلى آخره, كما سيأتي تفصيله في الكلام عن نعيم القبر وعذابه. واسماهما يدل على عظمتهما والرهبة. ولذلك جاء في بعض الرواية أنهما فينتهران: ما تقول في هذا النبي الذي بعث فيكم؟ والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم يلطف بنا وإياكم. ولا يجوز الإنكار, إنكار الملكين, بل يجب التسليم. وما أضعف قول من قال إن المقصود بالمنكر والنكير الكاتبين, الكاتبان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات. هذا قول ساقط لا يلتفت إليه, ومعارض للحديث الصحيح الذي دل على أن منكر ونكير يأتيان المرء في قبره, يأتيانه في قبره ويسألانه: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ فلنحذر من مثل هذه الأقوال. وبعضهم أنكر ذلك كله من العقلانيين الذين يخضعون الأحاديث الصحيحة لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. إذن: ولا تنكرا جهلا. إياك أن يبلغ بك الجهل أن تنكر الملكين اللذين ثبت ذكرهما في الأحاديث الصحيحة, المنكر والنكير. جاء معرفين بأل وجاء منكرين. ولا الحوض والميزان إنك تنصح. الحوض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, الأحاديث فيه متواترة. لعلي ألخص بعض أوصاف ألخص بعض أوصافه. جاء في الأحاديث إنه أشد بياضا من الثلج, أشد برودة من الثلج, وأشد بياضا من اللبن, وأحلى من العسل. من شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا ولا يسود وجهه أبدا. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يريد الحوض ويشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأن طوله مثل عرضه، وأنه حوض عظيم، وأن النبي قد رآه في الدنيا، فالحوض موجود مخلوق الآن، دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وأن كيزانه عدد نجوم السماء، وأنه يرده ترده الأمة، أمة محمد، وعلى بعضهم آثار الوضوء لأنهم غر محجلون، ولو اختلجن دونه أقوام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه. فأهوي لأسقي الناس ولا يذادن دونه أقوام، فيقول أصحابي فيقول يقال إنهم ما زالوا مرتدين بعدك، وفي رواية إنهم غيروا وبدلوا، وفي رواية إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا لمن بدل من بدل وغير. والذين يذادون عنه ثلاثة أصناف: أولهم المرتدون بنص الحديث، وثانيهم أهل البدع والأهواء لأنهم غيروا وبدلوا، وثالثهم أهل المعاصي الموبقة الكثيرة التي غلبت الحسنات. وبعض الطوائف الضالة المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة يحملون الحديث الذي يذكر فيه أنهم يذادون عن الحوض وأنه يقول أصحابي يحملونه على أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أحرى الناس بأن يذادوا عن الحوض لأنهم مفترون ولأنهم غيروا وبدلوا. وقد رد شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر على هذه المقولة السيئة في كتاب له اسمه نسيت اسم الكتاب، لكن كتاب عظيم، رد هذا ردا مباركا لا غنى لطالب العلم عنه. والحوض في عرصات القيامة، صحيح أنه قبل الصراط، الصحيح أنه قبل الصراط، وهذا هو الأليق والأقرب إلى ترتيب الأحداث. والميزان إنك تنصح، بعد الحوض ننتقل إلى الميزان، ميزان الأعمال يوم القيامة، وهل هو ميزان أم موازين؟ يرجح أكثر أهل العلم أنه ميزان واحد عظيم، لو وضعت فيه السماوات والأرض لما وسعت لكان أوسع من ذلك، وهو ميزان حقيقي له كفتان، أما اللسان فإنه لم يثبت. وأدلته كثيرة. وهل يوزن العمل أم العمل والعامل، أم الصحف أم العامل والعمل والصحف؟ لعل هذا هو الأرجح. دلت عليه آيات وأحاديث كثيرة، منها قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كانت مثقال حبة خردل أتينا بها و فبنا حاسبين. وقول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الأعراف فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي مالك الأشعري والحمد لله تملأ الميزان، وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وحديث البطاقة قال صلى الله عليه وسلم يخلص الله رجلا يوم القيامة على رؤوس الخلائق يؤتى به فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر من الذنوب، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال بلى إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولذلك يبدو أنه من هذه الأمة. فيقول أين، فيبهت ويقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فتطيش السجلات وتدخل البطاقة فيدخل الجنة. وقد أنكرت المعتزلة الميزان، معتزلة الميزان، كما أنكر الثرط الحوض والصراط وعذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك، ولا يلتفت إلى أقوالهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. فيجب الإيمان بذلك كله والتسليم له. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء. سألنا الشيخ في عرض بعض الأسئلة. تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم وإليكم، هل بإمكانكم أن تذكروا لنا مرة أخرى ترتيب جميع الصحابة في الفضل؟ أولا الخلفاء الراشدون، ثانيا بقية العشرة، ثالثا المهاجرون، رابعا الأنصار، خامسا أهل بدر، سادسا أهل بيعة الرضوان، سابعا من أسلم من قبل الفتح، ثامنا من أسلم من بعد الفتح. وقيل تقديم بين المهاجرين وبين أهل بدر وبين أهل بيعة الرضوان وغير ذلك، لكن هذا الذي يبدو. يقول السائل متى يكون الطعن في الصحابة كفر؟ وكما يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى إن أولئك الذين، إن الطعن في الصحابة طعن في الدين، لأنهم عندما أرادوا أن يطعنوا في الدين طعنوا شهودنا، شهودنا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطعن في الصحابة كلهم كفر بالله عز وجل، والطعن في بعضهم لناس فيه خلاف، لكن إذا كان من أجل دينهم فهو كفر بالله عز وجل. نعم. يقول السائل كثير من الأئمة يقولون علي كرم الله وجهه، هل هذه المقولة صحيحة؟ هذه المقولة غير صحيحة، كرم الله وجه الجميع، لكن أفضل ما يقال للصحابة رضي الله عنه في حق الصحابة، هذا أعظم من أي كلمة يخترعها الناس، أعظم من أي كلمة يخترعها الناس. فنقول علي رضي الله عنه وسائر الصحابة. نعم. يقول السائل في بعض كتب الحديث علي عليه السلام، جاء في بعض كتب الحديث فنمرها كما سمع كما جاءت، لكن الصحيح هو الترضي عنه. يقول السائل هل يقال الصحابة اقتتلوا أو يقال إن الجيشين اقتتلوا؟ هي الفتنة جرت بين الجيشين ولا شك، وكل معذور، ولذلك يقول ابن القيم فمقتولهم منهم وقاتلهم لهم، يعني هم اجتهدوا فنلتمس لهم العذر، كل منهم اجتهد سواء علي أو معاوية رضي الله عنهم أجمعين أو طلحة والزبير، وهم ما أرادوا القتال في البداية، هم لم يأتوا للقتال، طلحة والزبير وعائشة ومن معهم ما جاءوا من أجل القتال، لكن عبد الله بن سبأ الذي خلق أوجد هذه الفتنة أصلا كلما هدأ الجيشان أوقدها من جديد هو وأتباعه الذين أسلموا وهم مندسون على الإسلام والمسلمين. نعم. يقول سائل وهو إشكال ذكره في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصابر فيها المتمسك فيها له أجر 50. نعم. فيستشكل عبارة أجر 50 من الصحابة. ما فيها إشكال، لأن فرق بين فضلهم وبين حصول الأجر الذي يعادل أجر 50 من الصحابة لمن وصل به الحال إلى أن يكون قابضا على دينه كالقابض على الجمر، فالمقصود مضاعفة الأجر. أما الفضل فيرد عليه يرده حديث فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني يعطى أجر 50 من الصحابة لكن لا يمكن أن يبلغ فضلهم، يعني إذا كان المد الذي ينفقه نصف المد الذي ينفقه لا يعدله مقدار جبل أحد ذهبا، فهذا يحل الإشكال بارك الله فيك، فلا إشكال ولله الحمد. نعم. يقول السائل ذكرتم أحسن الله عليكم أن القدر من أركان الإسلام، فهل هو سبق لسان؟ لا، إذا كنت ذكرت بأنه صحيحها من أركان الإيمان، القدر ركن من أركان الإيمان، الإمام القدر، فإذا كنت ذكرت في الحديث من أركان الإسلام فهي سبقة لسان. يقول السائل ما حكم الدعاء بقول اللهم اسقنا شربة هنيئة بيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أرى بأسا بذلك، لكن الأولى بالمسلم دائما أن يلتزم الأدعية المأثورة، لكن الدعاء الذي لا يعارض نصا اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا لا بأس بمثل هذا الدعاء. يقول السائل لا سيما عند المناسبة، يعني نعم. يقول السائل هل لكل نبي حوض؟ نعم، لكل نبي حوض، وأكبرها حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشخب فيه ميزابان من الكوثر. يقول السائل هل يقدم حب الصحابة رضي الله عنهم على حب الوالدين؟ نعم، حب الصحابة حب ديني خاص، حب الوالدين حب عاطفي معين، حب العاطفي شيء آخر، لكن حب الصحابة حب في الله عز وجل يقدم على حب الوالدين وغيرهما بعد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل كيف الجمع بين القول بعدالة الصحابة وبين من وقع فيهم بشيء من الكبائر؟ من وقع منهم بشيء من الكبائر؟ لا شك أنهم غير معصومين، العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد تقع منهم الكبائر والصغائر، لكن أكثر ما يثار كله مدسوس على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وما وقع منهم أرجو أن يكفر بالخمس النقاط التي ذكرتها لكم، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الكفارة المصائب المكفرة التي تكفر السيئات، ومنها سابقتهم في الإسلام كقضية حاطب، ومنها ماذا ذكرنا؟ ارجعوا إلى تلك النقاط الخمس. نعم. نختم بهذا السؤال، وهو طالب من أحد الأخوة تكرر أكثر من مرة، يقول زوجته مبتلى بسحر ويرجو منكم الدعاء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع لها بين الأجر والشفاء، وكل مريض من مرضى المسلمين. وفقني الله إياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.